أما يبسط العدل على أهل البدع هنا يذكر الآن مبتدع في المشرق أو في المغرب أو قبوري كالبوطي هب للدفاع عن خلق مع أنه قبوري الرجل وأيضا قتل في صفوف النصيريين هب للدفاع عن خلق والآن يهب للدفاع خلق عن أناس متهمون بالمذهب الماسوني كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وطوائف ويدافع عن الناس كالترابي وأمثال هؤلاء.